أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في هذا البرنامج المبارك نستعرض عددا من الإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شهادة لهذين المصدرين من مصادر الإسلام، بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه، وأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، وأن القرآن يصفه بقول ربنا تبارك وتعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لذلك نقول أن الإشارات الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما دقيقا في إطار اللغة وحدها، بل لابد لنا من إضافة الحقائق العلمية المتاحة حتى نفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا. وبفهمنا لهذه الآيات نستطيع أن نثبت لكل ذي عقل أن القرآن الكريم قد سبق كل المعارف المكتسبة بالإشارة إلى العديد من حقائق الوجود، وأن هذا السبق هو الذي نسميه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. من هذه الإشارات المعجزة في كتاب الله قسم جاء في مطلع سورة الطور، يقسم فيه ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم لعباده بالبحر المسجور، فيقول ربنا تبارك وتعالى: والبحر المسجور. في اللغة سجر التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه. العرب لم يستطيعوا أن يستوعبوا كيف يمكن أن يكون البحر مسجورا. عندما تتحد الرؤية الثاقبة بشغف الابتكار، نعتز بالأصالة، وتصبح الأصالة حكاية. ننقلها من جيل إلى جيل، نحمي بها مستقبل أبنائنا، شراكة في الإنجاز للاستمرار في العطاء. البنك الإسلامي الأردني، شراكتنا تمتد من جيل إلى جيل. لأن الماء والنار من الأضداد، الماء يطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن للأضداد أن يتعايش معا بحيث يكون البحر مسجورا؟ فأحالها بعض المفسرين إلى الآخرة استنادا إلى آية قرآنية كريمة جاءت في سورة التكوير، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وإذا البحار سجرت. والآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما، فممكن جدا أن يكون يعني أن توضع البحار في الآخرة مع النيران في آن واحد وتلتقي الأضداد، وهذا شهادة لطلاقة القدرة الإلهية المتحكمة في هذا الكون. لكن المستعرض للآيات في مطلع سورة الطور يجد أن القسم فيها يأتي بأمور قائمة في حياتنا. الطور جبل قائم في شبه جزيرة سيناء الآن، كتاب مسطور القرآن الكريم في رق منشور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة فوق الكعبة تماما، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى لو خر لخر فوقها، وكعبة الملائكة، السقف المرفوع، السماء الدنيا، كل هذه أمور قائمة في حياتنا، فلا بد وأن يكون البحر المسجور أمرا قائما في حياتنا. لذلك لا يمكن أن نحيل القسم هنا بالبحر المسجور إلى الآخرة، لأن القسم في مطلع سورة التكوير كله بأمور مستقبلية تشير إلى الآخرة، تشير إلى يوم القيامة. فبدأ المفسرون يبحثون عن معنى لسجرة غير أوقد على شيء حتى أحماه. سجرة التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه. قالوا نبحث في اللغة، قد نجد في معاجم اللغة معنى لشجرة غير أوقد على شيء حتى أحماه، وجدوا من معاني شجرة ملأ وكفة. فقالوا وجدنا المعنى، البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، وأن الله تعالى يمن علينا بهذه النعمة لأنه قد حبس قدرا هائلا من الماء العذب على اليابسة على هيئة سمك ضخم من الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. ولولا هذا الكم الهائل من الجليد ما كان لنا مساحة من اليابسة يمكننا أن نحيا عليها. لو انصهر هذا الجليد يغمر أغلب دالات الأنهار والسهول الساحلية والسهول الشاطئية، ولا يترك مكانا من اليابسة كافيا لهذا العدد الكبير من بلايين البشر. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه حبس قدرا هائلا من الماء العذب على هيئة سنك ضخم من الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال. سنك الجليد في القطب الجنوبي يصل إلى 4 كيلومترات، في القطب الشمالي يصل إلى 3800 متر. ولكم أن تتخيلوا إن صهر هذا السمك الهائل من الجليد يغرق الدنيا. ولذلك التحذير الشديد من إفساد الإنسان في الأرض بظاهرة الاحتباس الحراري التي قد تؤدي إلى صهر الجليد فيغرق الدنيا. فقال الأقدمون أن القسم هنا بالبحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، وهو صحيح 100%. ولكن بعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات بحثا عن بعض الثروات المعدنية التي بدأت احتياطياتها في التناقص على سطح اليابسة في ظل الحضارة المادية المسرفة التي نعيشها في هذه الأيام. فلاحظ العلماء أن كل محيطات الأرض قائمة على خسوف أرضية عميقة، أغوار سحيقة تتراوح أعماقها من 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. هذه الأغوار أو هذه الخسوف تخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي. توجد فيه الصخور في حالة لدنة شبه منصهرة، عالية الكثافة، عالية اللزوجة، في درجة حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية. فتندفع هذه الصهارة بملايين الأطنان لتسجر قيعان كل محيطات الأرض بما في ذلك المحيط المتجمد الشمالي والمتجمد الجنوبي، وتسجر قيعان أعداد من البحار كالبحر الأحمر. ويلتقي الماء والنيران، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. متوسط عمق المحيطات 4 كيلومترات. بعض المحيطات كالمحيط الهادي توجد فيه أغوار تزيد عن 11 كيلومتر. ونعلم أن المحيطات مساحتها تقدر ب 3/4 مساحة سطح الأرض تقريبا، 71% من مساحة سطح الكرة الأرضية كلها. فلكم أن تتخيلوا كم هذا الماء، يعني متوسط عمق 4 كيلومترات. فنجد أن من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم أن الماء والنيران يلتقيان فوق قيعان أو في قيعان كل محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارها، للماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. يعني يلتقي الماء بهذه الصهارة فيتبخر، يصعد إلى أعلى يجد أن الماء بارد يتكثف يعود، يبرد هذه الصهارة قليلا تندفع ملايين الأطنان جديدة من هذه الأغوار تبخر الماء، وهكذا. فهذه الظاهرة، ظاهرة أن قيعان كل محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارها مسجرة تسجيرا حقيقيا من نيران، من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم، والذين لا يستطيعون أن يقولوا فيها قولا سوى الشهادة لله الخالق بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبأحكام الخلق. لذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وعجب علماء الحديث لهذا الحديث المعجز الغريب في دلالته السابق لزمانه بقرون طويلة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، فضلا عن الغوص إلى أعماق البحر الأحمر حتى يدرك أن تحت البحر نارا، فيقول لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ونسأل من الذي علمك ذلك يا سيدي يا رسول الله لو لم تكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض؟ الصور الوثائقية والأفلام العلمية التي صورت لخيعان المحيطات وخيعان أعداد من البحار تؤكد لنا اليوم على أن الثورة البركانية أو الثورات البركانية في قيعان المحيطات تبلغ من العنف والشدة أضعاف أضعاف ما نراها على سطح اليابسة، على عنف ما نراها على سطح اليابسة. ونرى حقيقة يلتقي الماء والنيران فوق قيعان كل محيطات الأرض، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها 1000 درجة مئوية أو يزيد لا تتمكن من تبخير هذا الماء بالكامل. وهذا التوازن من أعظم الشهادات التي تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، وتشهد لهذا النبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبالرسالة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.